إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 83 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم، ما هي الشماتة؟ الشماتة هي الفرح بالمصيبة إذا نزلت بإنسان بينك وبينه عداوة أو شحناء. وقد نهينا عن إظهار الشماتة. هنا الإمام النووي لأنه فقيه احترز عن موضوع الشماتة الباطنية. الإنسان بطبعه قد يفرح إذا نزلت مصيبة بمن يعاديه، وإن كان هذا أيضا مما لا يليق بشيم الكرام وأخلاق الصالحين، لكن هنا الشريعة تؤاخذ بالإظهار، أن يظهر الشماتة إذا حلت المصيبة بأحد من الناس لأنه بينه وبينه عداوة. أما الفرح الباطني فهذا طبع الإنسان، طبع الإنسان أنه يفرح بأي نكاية أو أذى يصيب من يعاديه، لكن الشريعة تؤاخذنا بما ظهر على الجوارح أو تكلمت به الألسن. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الإشارة هنا إلى الأخوة الإيمانية. من شأن الأخوة أن يتألم الأخ لأخيه إذا نزلت به مصيبة، سواء كانت مصيبة في نفسه أو في ولده أو في أهله أو في ماله، يتألم بهذا الألم لنسب الأخوة وعلاقة الأخوة الإيمانية بين المؤمنين بعضهم بعضا. فالمؤمن يتألم بما نزل بأخيه من ضرر، وحقيقة المؤمنون كالجسد الواحد كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وحقيقة هنا وجه الاستشهاد بهذه الآية، يعني في هذا الموطن، أن الإنسان إذا وجد مصيبة نزلت بأخيه وأصابه الضر، فلا ينبغي أن يكون سببا في إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، ومن باب أولى لا يظهر الفرح بوقوع بلية نزلت على مسلم، يعني لا يكون سببا في إشاعة المنكر والباطل. وإذا رأى من المسلمين من وقع في منكر أو باطل لا يظهر الشماتة به، ولكن يستر عليه ويدعو الله له بالمغفرة والرحمة. أما الأحاديث فنذكر عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي. من شأن المسلم أن يفرح لفرح المسلمين ويحزن لحزنهم، لكن لو وجد مسلما قد تلبس بمعصية أو أنه وقع في بلية فأظهر الشماتة به من باب الفرح والسرور أنه وجد به من الضر والأذى ما حط من قدره أو ما أصابه من الأذى والألم والحزن، فيظهر هذه الشماتة. من الذي أدراه؟ لعله يأتي يوم فالله يعافي هذا المبتلى، والذي أظهر الشماتة به الله تعالى يبتليه فينقلب الأمر عليه والجزاء من جنس العمل. لذلك في حديث عيسى عليه السلام الذي ذكر في الموطأ، موطأ الإمام مالك، قال فيه: لا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في عيوبكم كأنكم عبيد، واعلموا أن الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافية. أذكر هنا قصة حصلت للسري السقفي رحمه الله. كان عنده دكان في السوق، فاحترق السوق بما فيه، فلقيه رجل وقال له: أبشر فإن دكانك لم يحترق. فقال: الحمد لله. ثم رجع إلى نفسه السري السقفي، قال: ما هذا؟ إنني حمدت الله تعالى على نجاة دكاني، لكن كيف بما نزل بالمسلمين من مصيبة هؤلاء الذين احترقت دكاكينهم وذهبت أموالهم ورؤوس أموالهم؟ قال: فاستغفرت الله تعالى من حمدي هذا 30 سنة. قال: أنا منذ 30 سنة وأنا أستغفر الله تعالى على قول هذا الحمد لله. كأنه ما نظر إلا لنفسه، وهذه تربية خاصة يربي بها الصالحون أنفسهم، كأنه قال: مش مهم الباقي، المهم أنا، طالما أنا حاجتي سليمة، سيارتي سليمة، دكاني سليم، تجارتي سليمة، أنا ومن بعد الطوفان ولا علاقة لي بالمسلمين. كان الواجب الأرقى الأعلى، ولا سيما ممن هم أئمة يقتدى بهم، أن يقول أولا: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا ينظر لسلامة ماله ودكانه، ولكن يحزن أولا للمصاب الذي نزل بهذه الأموال وبهذه الدكاكين. هذه حقيقة يعني لفتة طيبة في باب التربية، كيف يتألم المسلم بمصيبة. مثلا الآن الفضائيات تنقل للمسلمين مصائب الأمة ومصائب المسلمين في المشارق والمغارب، إذا حدث زلزال أو حدث طوفان أو حدث بركان أو حدثت مصيبة في أي بقعة من بقاع الأرض، المسلم أصبح يراها الآن في التو واللحظة مباشرة بالصوت والصورة. أول شيء يحمد الله على نعمة العافية، نعم هذا مطلوب، ولكن الأول أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هل الذي انهدم بيته أو الذي غرق مع أسرته كان هذا هو بيتي أنا، وكانت هذه العائلة والأسرة هي أسرتي أنا، فأول شيء أقول: هذه مصيبة حلت بالأمة، وأنا أتألم لمصاب الأمة وأحزن لمصاب المسلمين الذين ضاعت أموالهم وضاعت بيوتهم وتشردت عائلاتهم، كل هؤلاء أنا أحزن لهم. حتى إذا كنت في نعمة أقول بعد ذلك: والله أيضا نحمد الله على نعمة الأمان في الديار. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، يعني في قومه، ودي نعمة نشكر الله عليها، إذا رأينا غيرنا في هذه المصائب في المشارق والمغارب، فإذا وجدنا الأمان نحمد الله. فالإنسان يقول كما علمنا عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، يعني في قومه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. باب في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. طبعا الطعن في النسب له عدة معاني، له 3 معاني. المعنى الأول أن يقول الإنسان على سبيل السب والتحقير والتنقيص: أنت بخيل، وعائلتك التي تنتسب إليها كرماء وأسخياء، أو يقول له: أنت لست شجاع، أنت جبان وضعيف، بينما عائلتك مشهورة بالقوة والشجاعة والجرأة في الحق. هذا نوع من الطعن في النسب، أنه كأنه طعن في صفاته وخصاله، هذا نوع. النوع الثاني أن يطعن مباشرة في نسبه لعائلته، يقول له: أنت تنتسب إلى العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية وأنت كذاب، لست منهم ولا تنتسب إليهم. لا يجوز للإنسان أن ينتسب لغير عائلته أو قبيلته. الأمر الثالث وهو أرقاها أو أشدها، أن يطعن في نسبه الثابت شرعا لأبيه، يعني هذا الولد له أب معلوم وجاء من أم معلومة طبعا، وله أب ينسب إليه، فيجي يطعن في هذا النسب، يقول لهذا الإنسان: أنت لست ابنا لفلان ولست ابن فلان. هذا الطعن في الأنساب شديد، ويعد عليه وعيد شديد سيخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الوعيد دل على أنه من كبار الخطايا والذنوب والمعاصي، من الكبائر الطعن في النسب والنياحة، سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب إيه وجه الإيذاء هنا؟ أنه يطعن في نسبه، يعيره، يحقره، ينقص من شأنه، فهذا مما تأذى به المؤمن. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من أعمال الكفار ومن أخلاق الجاهلية، الطعن في النسب قد شرحناه، والنياحة على الميت، رواه مسلم. إيه النياحة على الميت؟ النياحة من نوح الحمام، النياحة على الميت معناها شدة البكاء الذي ينبئ أو يومئ إلى الاعتراض على قدر الله والسخط على قضاء الله. فبعض الناس إذا مات له ميت ترى يقول: لماذا مات الآن؟ ده مات شابا صغيرا وعنده أولاد صغار وعنده زوجة وهو في ريعان الشباب، وفي فورة الغضب يبكي وكأنه معترض على قضاء الله وقدره. الموت لا علاقة له لا بكبر السن ولا بصغره، بل كم من مريض كان في الإنعاش يعالجه الطبيب وبعد فترة الطبيب يموت والمريض اللي كان في الإنعاش هو الذي يخرج سليما معافى يمشي على قدميه. القضية كلها أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، والآجال محسومة ومكتوبة ومقدرة، ونحن في بطون أمهاتنا قبل أن نتنفس النفس الأول في هذه الحياة أو نمشي الخطوة الأولى. يكتب للإنسان رزقه وأجله، وشقي أم سعيد. لذلك النياحة على الميت لا تجوز، وهي البكاء ورفع الصوت بالبكاء وتعديد محاسن الميت، هذا كله مما نهينا عنه. أما إذا ذرفت العين بقطرات دموع من باب الرحمة ومن باب الشفقة، إذا كان الميت صغيرا كطفل أو على فراق محبوب كأم أو أب، فلا حرج من هذا، فهذه شفقة ورحمة جعلها الله تعالى في قلوب الناس وفي قلوب الرحماء من عباده. باب النهي عن الغش والخداع. الفرق بين الغش وبين الخداع. الغش هو ترك النصيحة. الإنسان الغشاش هو الذي لا يهتم بمصالح الآخرين ويزيف عليهم الأمور. فنرى هنا فرق دقيق بين الغش وبين الخداع. الغشاش يزين غير المصلحة، يترك النصيحة، يموه على الآخرين بأمور على غير حقيقتها. إنما الخداع هي إيصال الشر إليه من حيث لا يعلم. يقول لك: هذا إنسان مخادع، يعني أظهر لي أمرا أوصلني إلى شر وأنا لا أدري لثقتي فيه. يعني إنسان أثق فيه ودلني على هذا الطريق أنه يوصل إلى كذا، وفي النهاية وجدت أنه يوصل إلى غير المقصود حتى أوصلني إلى شر أو إلى مصيبة أو إلى بلاء، وكلاهما نهينا عنه. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مش ملاحظين الإمام النووي في كل هذه الأبواب تقريبا يذكر هذه الآية؟ لأن كل ده من أبواب الأذى والضر الذي يلحق بالمؤمن، ولا ينبغي لمؤمن أن يوصل إلى أخيه المؤمن لا شرا ولا ضرا ولا أذى. ليكن حظ المؤمن منك إن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تنفعه فلا تضره. هذا يجب أن يكون بين المؤمنين. الحديث الذي استدل به الشيخ على النهي عن الغش والخداع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل السلاح علينا فليس منا. هذه كناية عن البغي والخروج عن أمة الإسلام. ومن غشنا فليس منا، رواه مسلم. من غشنا فليس منا، ليس منا معناه ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، ليس من جماعتنا، أي أمة الإسلام. في رواية أخرى من الإمام مسلم ذكر فيها مناسبة هذا الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. الصبرة يعني الكومة من الطعام، فأدخل يده فيها، كان كلامنا في السوق، فنالت أصابعه بللا. لما دخل إيده جوه صبرة الطعام وجد فيه طعام مندي عليه قطرات من الماء مبلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني إما نزل قطرات من الماء أو ندى. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، رواه مسلم. طيب، الآن الغش له صور كثيرة. من صور الغش أن يخلط الرديء بالجيد، هذه من صور الغش. من صور الغش خلط اللبن بالماء. من صور الغش أن تكون في السلعة عيب، والبائع يعلم هذا العيب ثم يبيعها على أنها لا عيب فيها. وهذا يحدث كثيرا في بيع السيارات وفي بيع بعض الأجهزة الكهربائية وفي بيع كثير من السلع. ترى أن الإنسان ليس من اليسير عليه أن يعرف عيبها، لأن لو بيشتري فاكهة عيبها واضح، لو بيشتري خضروات العيب فيها واضح، لو بيشتري قماش العيب فيه واضح، لكن بعض الأمور قد يخفى عيبها، هذا من الغش أن يبيعها على أنها سليمة. أما إذا قال البائع في البداية هذه لا أدري هل فيها عيب أم لا، وقد قبل المشتري أن يشتريها، فقد خرج البائع من العهدة ولا إثم عليه لأنه أبرأ ذمته في البداية. أما إذا علم أن فيها عيب وجب أن يبينه، وإلا أصبح غشا. من صور الغش الحديثة الغش التجاري الآن أن ينزع بعض الماركات العلامات التجارية لبعض الثياب أو بعض البضائع فيضع عليها علامة تجارية أخرى تكون مصنوعة في بلد ويكتب عليها صنعت في بلد آخر، هذا من الغش التجاري والذي لا ينبغي لترويج السلعة. من صور الغش أيضا العبث بتاريخ انتهاء الصلاحية، الآن بعض السلع اللي انتهت صلاحيتها وأصبحت غير صالحة للاستعمال الآدمي، فبعض الناس بطرق إبليسية وطرق عجيبة يتفننون فيها حتى يغيروا هذه التواريخ لتصبح صالحة للاستعمال. كل إنسان تضرر بها بمرض أو مات أو أصيب بأذى والله في رقبة من فعل هذا، والمال الذي أخذه من هذا الغش مال لا يحل له، أكل في بطنه نار وقذف في قلوب بطون أولاده نارا، ولا يصح الغش، من غشنا فليس منا. في صورة أخرى من صور الغش عجيبة تحدث في الأسواق، يجي واحد مش عايز يبيع ولا يشتري، يقف جنب التاجر وبعدين لما السلعة تعرض للبيع فيبتدي هذا الرجل يغالي في ثمنها، يقول أنا أخذها مثلا بمئة وهي ما تسويش 70 أو 60، يقول أنا أخذها بمئة هذه ممتازة وجيدة وأنا جربتها، فيفعل هذا ليغر غيره بالشراء. أو في بعض المحلات يستأجر 5 أو 10 من الناس كأنهم يريدون شراء بضائع حتى يجذب بقية الناس لبضاعة واضع أنها فلسة ليست حقيقية، ولكن هؤلاء اللي بيشتغلوا معاه لحسابه يغرون غيرهم حتى يأتوا إلى هذا الدكان أو المحل أو المتجر ليشتروا، ويبالغوا ويعالوا في ثمن السلعة. النجش أصله من الاستتار، النجش معناه الستر أو الاستتار. لماذا سمي النجش في البيع بهذا الاسم؟ لماذا استخلص هذا الاسم في اللغة فأطلق على هذا؟ لأن الذي يغر غيره بسلعة ليشتريها حقيقة أخفى قصده وأخفى مراده ونيته. ممكن في حالتين للنجش، الحالة الأولى يغالي في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليغر غيره لمصلحة البائع، يبقى البائع له مصلحة أن يبيع هذه السلعة غالية. وفي صورة أخرى وجه آخر من النجش وهو أن يغالي في ثمن سلعة لا يريد شراءها لإضرار الأذى بالمشتري، عايز بقى يؤذي المشتري فيوقعه في صفقة فيدفع فيها أكثر مما تستحق هذه السلعة. هذه من صور الغش التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام، عنه رضي الله عنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يعني هذا الرجل بيحب البيع والشراء ولكن لعدم ذكائه وخبرته وفطنته فالناس بتخدعه في البيع والشراء، يخدع في البيع والشراء. على فكرة هذا الحديث حديث مهم ودخل في أبواب كثيرة في أبواب البيوع، منها حاجة يسمى عند الفقهاء خيار الرد بالعيب أو البيع بالخيار. وجد الخيار في البيع، يعني يمكن أن تشتري صفقة وتقول له لي فرصة 3 أيام، إن أردت ردها أردها وأخذ ثمن ما دفعت، هذا يسمى بخيار الرد، وفي خيار العيب، وفي الخيار في الشراء ب3 أيام. وهذا ما يفعلونه الآن في بيع المرابحة، أن الذي يشتري سلعة للآمر بالشراء هو بالخيار 3 أيام، قد يرجع العميل في رأيه ولا يشتري هذه السلعة فيردها مرة أخرى البنك إلى التاجر. ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، طب يعمل إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، متفقون عليه. لا خلابة معناها أي لا خداع، لا تخدعني. في زيادة أخرى زادها الدارقطني والبيهقي، زيادة على هذا الحديث، قال: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال فإن رضيتها فأمسك. يعني لما تيجي تشتري سلعة الأصل فيها أن في خيار الرد خلال 3 أيام، بس المهم يردها زي ما هي، لا يعبث بها، لا يفتحها، لا يشتغل بها، مهم لا يمسها إذا أراد أن يبيعها. ممكن يكون محتاج المال في شيء آخر، له خيار الرد خلال 3 أيام بشرط أن لا يفسدها وأن يردها كما هي. هذه الزيادة هي التي استند عليها الفقهاء في موضوع الخيار، الخيار بالعين والخيار بالرد والخيار ل3 أيام إن أراد رد السلعة. هنا نوع آخر من الخداع فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية بين الرجل وزوجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ، خبب يعني عصى، يعني جعلها تتمرد عليه، لا تحترمه، لا توقره، لا تنصاع إليه. أحيانا يقوم بهذا الدور الحمى، أم البنت، أم الزوجة، تعصيها على زوجها، وأحيانا تكون جارة فاسدة لها، وأحيانا تكون امرأة غيرة منها لأنها وجدتها في بيتها على محبة وألفة ووئام بينها وبين زوجها، فلا تريد لهذه المحبة أن تستمر، فتيجي عايزة تخرب بيتها. كيف تخرب بيتها؟ تحرضها على زوجها، تقول لها: زوجك يا أنت ليش دبلانة كده، وليش ما أنت الجميلة ولا مهتمة بصحتك، وأكيد هو هملك وما بيقدرك، وأنت مين يتمناك والناس تتقدرك وأنت كذا وكذا. فتبدأ في تغيير قلبها على زوجها، هذا هو التخبيب، أي تكرهها وتعصيها على زوجها. من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، وهنا خبب بمعنى أفسد أو خدع، والحديث رواه أبو داود. باب في تحريم الغدر. الغدر هو نقض العهد، والآيات التي استدل بها الإمام النووي رحمه الله استدل بها في التأكيد على الوفاء بالعهود، لأن ضد الغدر هو الوفاء، فاستدل بآيات الوفاء على تحريم الغدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعلماء تكلموا في العقود أنها على وجهين: عقد بينك وبين الله، وعقد بينك وبين خلق الله. فالعقد الذي بينك وبين الله أي أن تعاهد الله أن تطيعه، أن تستقيم على أمره، ألا تشرب خمرا، ألا تأكل ربا، أن تبر والديك، أن تحافظ على مجالس العلم، أن تعمر المساجد بصلاة الجماعة في الصف الأول، ألا تأكل حراما، أن تترك الشبهات، وتبرأ بنفسك وعرضك ودينك. كل ما شئت، أي عهد بينك وبين الله وجب الوفاء به. طيب، والعهد الثاني بينك وبين عباد الله. العهود هذه على أيضا أقسام. هناك عهد أو عقد يتعلق بالبيوع والشراء والمعاملة، وهذه يجب الوفاء بها. إذن الوفاء بالعقود في البيوع والمعاملات، مثلا اشترينا سلعة أو عقدنا عقدا بين شركة وتاجر بشروط، وجب الوفاء بهذه الشروط، ومن أخل بشرط فقد نقض العهد. الوفاء بالعقود في عقود الزوجية، لو أن المرأة اشترطت على زوجها في عقد الزوجية شرطا وجب الوفاء به، مثلا إلا إذا كان شرطا يحرم حلالا أو شرطا فيه معصية. فإذا قالت له مثلا: اشترط عليك أن توفيني مهري، وجب عليه أن يوفي مهرها. اشترطت عليه أن لا يسافر بها إلى بلد آخر، إذا اشترطت هذا الشرط له الخيار يقبل ولا ما يقبل، هو حر، لكن إذا قبل وجب الوفاء. اشترطت عليه ألا يتزوج غيرها، هو بالخيار، إذا قال نعم وجب الوفاء، وإذا قال لا هو حر يتزوجها على عدم قبول هذا الشرط. لكن إذا قالت له: أنت إذا تزوجتني عليك بطلاق زوجتك الأولى، نقول له: هنا لا، هذا شرط فاسد ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترطت لزواجه منها أن يطلق امرأته الأولى، نقول: هذا شرط فاسد ولا يجب الوفاء به. مثلا إذا اشترطت أن تخرج متبرجة سافرة وفي أي مكان تريد أن تذهب، نقول: هذا شرط فاسد ولا ينبغي القبول به بحال من الأحوال. لكن في شرط أحيانا يظن الإنسان أنه يقيده، مثل إذا اشترطت ألا تسكن مع أهله، عايزة بيت لوحدها، وجب أن يوفي بهذا الشرط إذا قبل عند العقد. قد يكون أهله مثلا ممن لا يراعون الآداب الشرعية في مسألة الحجاب والستر، ويكون في البيت بيت العائلة رجال كثير مثل إخوته، ويأتي من يأتي من الأقارب ويدخلون إلى البيوت دون مراعاة الحجاب حجاب النساء. إذا اشترطت أن يسكنها في بيت منفصل ولا يسكنها مع أهله، احنا بنتكلم على الشروط الآن قبل العقد، كل ده قبل العقد، يعني قبل كتابة الكتاب، قبل العقد إذا اشترطت شروط وجب عليه الوفاء بها للزوجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أولى أو أوجب الشروط ما استحللتم به الفروج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أنواع من العهود. جينا للعهد آخر أو نوع آخر من العهود، وهو ما يفرضه الإنسان على نفسه بينه وبين الناس، أو المواعيد والعهود التي يعطيها الناس على أنفسهم، مثل أن تقول: عهد علي أن آتيك مثلا في الساعة الفلانية، أو أعدك أن آتيك في الساعة الفلانية في المكان الفلاني. هذا وعد، والمسلم إذا قال صدق وإذا وعد وفى. طب جه الموعد، لا جه ولا اتصل ولا اعتذر، وإذا قابلته كأنه ما فعل شيئا. طيب احترام هؤلاء الناس الذين أعطيتهم وعد أنك تأتي، طب يقول: والله حصل لي ظرف، اتصل. الآن أصبح الحمد لله وسائل الاتصال سهلة، أن تعتذر أو أن تتصل حتى تجعل الناس في حل. إنما الآن مواعيد يعطيها الناس وعهود ولا يوفون بها، وهذه خاصة من خصال النفاق، نفاق العمل التي نوينا عنه، وسيأتي إن شاء الله أول حديث فيها. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كل عهد بينك وبين الله أو بينك وبين عباد الله، حتى لو عهد بسيط في عينك، ستسأل عنه يوم القيامة: أين الوفاء بعهدك؟ أين الوفاء بوعدك؟ أين الوفاء بعقدك؟ أين الوفاء بالشروط التي كانت في هذه العقود والعهود؟ نتبع مسألة النفاق. النفاق كما يقول العلماء في علم العقيدة على قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو نفاق العقيدة، أي أنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار. وهذا كان زمن الوحي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة قالوا كده: النفاق على عهد النبي عليه السلام، ولكن بعد موته إيمان وكفر. نقول: هذا مؤمنين أو كفر؟ طب النفاق لا نستطيع أن نحكم على أحد، لأن هذا أمر باطن. لكن هل موجود النفاق ولا لا؟ موجود، نفاق العقيدة موجود ونفاق العمل موجود، لكن أن تؤكد أو تجزم أن فلانا هذا نفاق عنده نفاق العقيدة، هذا أمر خطير ولا يعلمه أحد إلا نبي. حتى الصحابة ما كانوا يعرفون المنافقين، الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أسر بأسمائهم وأعيانهم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لكن الباقيين حتى الصحابة كانوا إزاي يعرفوا أن ده منافق ولا لا؟ كانوا يشوفوا الموتى عند الجنائز، عمر بن الخطاب خاصة ينظر في الجنازة، إذا أراد أن يصلي عليها يقول: أفيكم حذيفة؟ يعني حذيفة بن اليمان موجود مع المصلين، إذا قالوا نعم صلى، عرف أن ده ليس ممن سماهم النبي عليه السلام، وإذا قالوا لا غير موجود، يقول: صلوا على صاحبه، قربوه فصلوا عليه، فكان لا يصلي عليه. هذا الأمر حتى الصحابة لا يعرفوه. إذن لا ينبغي لأحد أن يجزم على شخص بعينه أنه منافق. ليه؟ لأن النفاق هذا إما بوحي، والأمر الآخر أن يكون قد مات على النفاق وعينه النبي عليه الصلاة والسلام فنجزم أنه منافق، مثل عبد الله بن أبي بن سلول، هذا ما في أي خلاف أنه من المنافقين ومات على نفاقه. لكن فيما عدا هذا الإنسان يحضر. القسم الثاني وهو نفاق العمل، وهذا لا يخرج صاحبه وراء صاحبه وراء حائط الإسلام، ولكن هو على خطر شديد إن تغلغلت فيه هذه الصفات والخصال من خصال نفاق العمل، يخشى عليه أن يصل به الأمر إلى نفاق العقيدة والعياذ بالله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، هذا هو الشاهد الحديث المتعلق بالباب تحريم الغدر. وإذا خاصم فجر، رواه متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يعني إيه إذا خاصم فجر؟ يعني إذا علم الحق لا ينقاد إليه ولكن يرد ويجادل بالباطل ويخرج من هذا الحق بالأيمان الكاذبة، هذا هو الذي فجر في الخصومة أو أن يبالغ في العداء، فهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. والمنافقون كم أقسموا أيمان كاذبة، وكم جاءوا للنبي عليه السلام يعتذروا وهم كذبة وغير صادقين. في مسألة فيما يتعلق بالإنسان إذا غدر في هذه الدنيا، غدر تأتي فضيحته يوم القيامة على صورة الشنيعة. عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة. احنا قلنا الغادر معناه ناقض العهد، يقال هذه غدرة فلان، متفق عليه. اللواء معروف أنه راية يرفعها صاحب الجيش وكل الناس تبع له، وهو يكون مشهورا ومعلوما ويراه الجميع، وكانت العرب تنشر الألوية في الأسواق حتى يعرف أماكنها. في حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند إسته، والعياذ بالله، في مقعدته في مؤخرته يوم القيامة، يرفع له بقدر غدره. فضيحة بقى يوم القيامة إذا كان غدر كبير، مصيبته كبيرة وتوصل لعنان السماء، وإذا كان غدره أقل على قدر غدرته. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، رواه مسلم. يعني عنده ولاية عامة، مسؤول عن أمة أو عن قبيلة أو عن مدينة أو عن حي. هذا الإنسان إذا كان ناقضا للعهد، غادرا، مخادعا، كذابا، غشاشا، فهذه غدرته يوم القيامة مصيبة. عند إسته يخرج هذا اللواء. طب ليه هذه الصورة يوم القيامة؟ عشان الفضيحة، ليشهر ويعلم، وفضيحته تبقى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وهذا يدل على شنيعة فعل، شناعة أمره، وإظهار شؤم الغدر. المؤمن لا يغدر ولا يخدع، ولكن يكون صادقا، وإذا قال صدق وإذا وعد وفى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الحديث ده حديث قدسي، يعني الثلاثة التي سيأتي ذكرهم الآن خصومتهم مع ربهم. كيف ينجو إنسان وقف في خصومة أمام ربه؟ رجل أعطى بي ثم غدر. يعني الغادر هنا أنه أقسم بالله أنه سيعطي كذا وكذا وكذا، ولكنه غدر والعياذ بالله، أعطى بي ثم غدر. هذا قد جنى على نفسه لعدم الوفاء لأنه نقض العهد. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني كان إنسان رقيق فأعتق وهو حر فباعه وأكل ثمنه. يعني الآن مين اللي حر؟ العبد إذا أعتق. فالعبد إذا أعتق وصار حرا أكله وباع ثمنه وأكله. يعني العبد هذا أنفق المال عشان يبقى حر، بعد ما أعطاه المال بمكاتبة بينه وبين سيده باعه وأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، رواه البخاري. وهذه كم نرى إنسان عنده موظف فيأكل حقه أو يأكل أجره أو يماطل في إعطائه الأجرة شهرين وثلاثة وأربعة، يقول له إذا كان عجبك، أو يأتي به ليستأجره في عمل ويقول أنت تعمل عندي، وهذا عقد بيني وبينك على أساس في الشهر مثلا 1000 درهم، فلما يجي يوصل يقول له لا ليس لك إلا 500 درهم، عجبك تشتغل تعمل، مش عجبك انصرف ويرجع لبلدك مرة أخرى. هذا نقض العهود لأنه قد عاهد عهدا فينبغي أن يوفي به. إذا وفى الأجير عمله يجب أن يعطى أجره قبل أن يجف عرقه، وإلا أصبح الذي أكل ثمن هذا الأجير أو الموظف في خصومة مع ربه يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. باب في النهي عن المن بالعطية ونحوها. الآية ذكرت المن والأذى، وهناك فرق بينهما. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ممكن ما يحصلش من يأتي نحسن أذى، المن هو أن يعدد عليه النعمة، أعطيتك كذا وفعلت معك كذا وأحسنت إليك بكذا، هذه صدقة فعلتها لله لا تمن على أحد بها. أما الأذى فأن يعيره بالفقر والحاجة والسؤال، فيقول له لولا أنا مع فقرك وذلك وقلة حيلتك وما عاد وقف إلى جوارك ما كنت شيئا. كبعض الناس يقول لولا أنا ما كان فلان، لولا أنا ما كان فلان، فيبدأ بالتعيير والتنقيص والتحقير، وهذا من الأذى الذي يصل إلى من أحسن إليه. لكن في الأصل أن المؤمن إذا فعل معروفا في أخيه لا يمن عليه، وكذلك لا يؤذيه لا في حضوره ولا في غيبته بين الناس، كلاهما شديد على النفس. ممكن لا يؤذيك في وجهك لكن يروح في كل مجلس قاعد فيه، أنا ساعدت فلان، وأنا عملت لفلان كذا، وأنا جبت لفلان كذا، وأنا سويت لفلان كذا، فيبدأ يؤذيه بهذه الغيبة في غير حضوره. هذا من المن والأذى المبطل المحبط للعمل الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. طيب إذا الإنسان أراد أن يتحدث بنعمة الله عليه ليحرض غيره على أن يفعل مثل هذا جائز؟ نعم، وترجع لنيته. مثل أن يقول بالتعميم وليس بالتخصيص، والله من وقف إلى جوار مسلم في أوقات المحن العصيبة والشدائد الكبيرة والله هذا له أجر عظيم عند الله، أسأل الله أن يوفقني لهذا، والحمد لله الله وفقني لهذا. هذا تحدثا بنعمة الله أقول أن الله أعانني على هذا الفعل، لكن دون أن يحدد ساعد مين حتى لا يؤذي. بعض الناس لا يريد أن يعرف أنه أحسن إليه فلان وفلان دون أن يذكر اسمه ودون أن يعينه، لكن هو قال هذا الله وفقني. وتحدث بنعمة الله قد ساعدت بعض الناس في إخراجهم من محنهم ومشاكلهم ومصائبهم دون أن يعين عوائلهم ولا أسماءهم، لكن نيته في هذا أن يحرض غيره من الباردين من البخلاء الأغنياء الذين لا تتحرك فيهم قطرة دماء في عروقهم عندما يدعون إلى السخاء والإنفاق. فكم من الأغنياء كرماء أسخياء أكثر الله في الأمة منهم، وكم من الأغنياء بخلاء يرون مصائب الأمة ولا تتحرك أريحية فيهم حتى يبادروا بإنقاذ مسلم من هلكة أو بتنفيس كربة مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله، أربعة من الوعيد، كل وعيد أشد من الآخر. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، وده من أسلوب التربية والتوجيه والدعوة الحكيمة. ألها وما ألفهم ممين سكت رصاصا ثلاث مرات، يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طبعا اللاعبين بيسمعوا، لو ما يهمهم في العلم مش هيسأل أنا مالي، لكن الصحابة لحرصهم على العلم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ يعني مقصود الكلام أن يستثير فيهم الطلب، تسألوا من هؤلاء حتى لا تكونوا مثلهم. فقال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل. المسبل يعني الذي يرخي ثيابه بعد عقبيه، بعد الكعبين، والكعبين هما العظمتان الناتئتان في مؤخر القدم، كل ثوب نزل بعد الكعبين فهو في النار، ينهى عن الإسبال. المسبل والمنان، المنان الذي يمن على غيره بالعطية، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له المسبل إزارة، يعني المسبل إزارة هو ثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. وهذه فيها خلاف بين الفقهاء والمفسرون لهذه الأحاديث، بعضهم قال كل من أسبل لخيلاء أو لغيره دخل في الوعيد، وبعضهم استثنى فقال الذي أسبل بقصد الفخر والخيلاء، دي في بعض البلاد أو القرى تجد يتفاخر ثيابه طويلة دليل على غناه، والفقير دايما كان ثيابه قصيرة دليل على فقر إنه معوش يشتري ثياب طويلة أو كثيرة. هذه في بعض القرى والبلاد كانت معلومة وكانت عرف سائد، لكن إذا كان الثوب يرتخي من الإنسان بدون قصد إلا أن يتعاهده فهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الوعيد قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي مني إلا أن أتعاهده، ساعات يقع ويسترخي إلى ما دون الكعبين إلا أن أرفعه وأشده عليه. قال لست منهم، إنما ذلك لمن يفعله خيلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام. باب في النهي عن الافتخار والبغي. البغي معناه ظلم وتعدي الحدود، نما الافتخار هو التمادح، أن يمدح نفسه ويزينها بما ليس فيها. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي لا تنسبوا أنفسكم إلى الطهارة فتقول أنا إنسان طاهر وأنا إنسان عظيم وأنا إنسان ما أعرف العيب وأنا إنسان كذا. يعني الإنسان نهي أن يزكي نفسه، هو أعلم بمن اتقى. الله أعلم بسرائركم والله أعلم ببواطنكم، نحن لنا الظاهر، أما الباطن هل هو ناجس أو طاهر أو طاهر هذا في علم الله تبارك وتعالى. طبعا هذه تختلف عن التزكية المقصود بها تطهير النفس، لأن بعض المستشرقين الذين لا يفهمون اللغة ولا أسرارها ولا معانيها، اللفظ دائما عند أهل اللغة يفهم في السياق، وقد يكون للكلمة أكثر من معنى، بل من عجائب اللغة إن في بعض الكلمات تنطق من اليسار إلى اليمين كاليمين إلى اليسار، مثل خوخ. لما تيجي تنطق كلمة خوخ لو قريتها من الشمال مش تنفع ولا ما تنفع؟ تنفع. ففي بعض الكلمات دي من أسرار اللغة، فمن أسرار اللغة أن يأتي الكلمة ولها معاني مختلفة بحسب السياق. مثل أنا ضربنا مثال قبل كده، عين. عين ليها حوالي 7 أو 9 معاني في اللغة العربية. عين تطلق على الجاسوس، يقول لك أرسل عينا أو أرسلوا عيونا يعني جواسيس، هذا معنى. وعين تطلق على الماء، عين الماء التي نبعت، عين ماء. وعين تطلق على الباصرة التي يرى بها الإنسان. وعين تطلق على الذات، يقول لك هذه العين صاحبها فلان، يقصد بها العقار. إذن العين تأتي بمعاني كثيرة، من يفهم هذا؟ أهل اللغة. فهنا قالوا في القرآن تناقض. من وين التناقض؟ قال المستشرقون ربنا سبحانه وتعالى في آية ينهى عن شيء وفي آية يأمر به، هو نفس الشيء. قلنا ما هو؟ قال في القرآن رب العزة يقول ولا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وفي موضع آخر قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب كيف نفهم التزكية هنا؟ نقول لهم لا، التزكية في السياق تفهم بحسب وجودها في السياق. فلا تزكوا أنفسكم هنا قصد بها أي لا تنسبوها إلى الطهارة ولا تمدحوها بما ليس فيها. أما الآية الأخرى قد أفلح من زكاها، أي من طهرها ونقاها بالمجاهدة بالتخلية والتحلية، فخلاها عن الصفات المذمومة وحلاها بالصفات المحمودة. هذه التزكية التي في علم التربية قائمة على التخلية والتحلية. إذن الفرق فيما بينهما وجود الكلمة في السياق ولا تناقض. وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. الشاهد في الآية هي البغي في الأرض بغير الحق. في حديث يعلمنا إذا كان الإنسان يريد أن يمدح غيره، يمكن أن يمدح غيره ولكن في ألفاظ علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا نمدح الناس ونحن لا ندري بواطنهم. قد يرى في إنسان التقى والصلاح والخير لكن باطنه قد يكون نجس، باطن أسود لا نعلمه، فلما نيجي نمدح يبقى عندنا احتراز حتى لا نبالغ في المدح فنضع الناس فوق مكانتهم، وقد يكون هذا الإنسان عند الله على غير ما نظرنا إليه، لكن احنا لنا الظاهر، نحترم الظاهر أما البواطن فإلى الله. طب لما نيجي نمدح نقول إيه؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل حسب فلان والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا. إذا لما نيجي نمدح نقول أحسب فلانا خيرا عالما تقيا صالحا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. هذا احتراز ليخرج من العهدة حتى لا يزكي من لا يستحق. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. وقال أهل اللغة: البغي هو التعدي والاستطالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. طيب، إذا الواحد شاف أوضاع معينة فيها تقصير، مثلا في حق الله، الناس تاركة للصلاة، النساء متبرجة بغير حجاب، الشباب لا يرتاد المساجد، لا يقرأ القرآن، لا يحافظ على الأداب والخلق، لا يضر والديه، لا يحترم الكبير، لا يهتم بالعلم ولا بتثقيف نفسه وتعليمها، يضيع وقته ما بين الأكل والشرب واللبس ومغازلة البنات. إذا وجد هذه الأوضاع المنكوسة المقلوبة المعكوسة فقال: هؤلاء هلكة، هذه فظائع، هلك الناس. يرجع هنا نيته. إذا قال هلك الناس والقصد بذلك الغيرة على نقص الدين فيهم فلا حرج. أما إذا قال هلك الناس بقصد تزكية نفسه والإعجاب بنفسه فهنا هو أول الهالكين، لأنه قد انتقص الآخرين وزكى نفسه فاستثناها. ودل شرح الإمام النووي رحمه الله قال بعد هذا الحديث: وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليه. يعني يعجب بنفسه ويحتقر الناس كأنه هو الولي والصالح والمقبول وهو اللي في الجنة وكل العالم في النار. قال الإمام النووي: فهذا هو الحرام إذا كان يعجب بنفسه ويستصغر الناس. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به. هكذا فسره العلماء وفصلوه. وممن قاله من الأئمة الأعلام الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والخطابي شارح سنن الإمام أبي داود، وهذا كتاب أنصح باقتنائه، كتاب رائع جدا اسمه معالم السنن لشرح سنن أبي داود رحمه الله من الإمام الخطابي، والحميدي وآخرون، وقد أوضحته في كتاب الأذكار. أيضا كتاب الأذكار أنصح به من أجل وأعظم كتب الإمام النووي رحمه الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.